اللي هم طلحة طبعا عثمان وعلي رضي الله عنهما، عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب، وطلحة والزبير ماشي، وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ماشي. يبقى هؤلاء الستة اللي هم ايه، علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ستة كلهم من العشرة المبشرين رضي الله عنهم. فاولا ايه، اجتمع هؤلاء الستة وقالوا يعني اول خطوة ليتنازل ايه ثلاثة منا لثلاثة، يعني قالوا اول شيء يعني نريد ثلاثة منا يتنازلون لثلاثة، فتنازل ايه طلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، تنازلوا قالوا نحن ايه لا نريد الخلافة، انتم ثلاثة الذين بقوا اللي هم من عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، فصفى الامر على ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف راح قال ايه، قال لعثمان وعلي، قال وانا ايه حكموني بينكما، بين عثمان قال انا ايه انا ايضا اتنازل بشرط ايه ان تفوضوا الامر الي استشير الناس ونختار واحد منكم، فوافق ايه عثمان وعلي رضي الله عنهما على ذلك. وظل عبد الرحمن بن عوف ثلاثة ايام يستشير ايه الصحابة رضي الله عنهم ايهم يختارون، هل يختارون عثمان او عليا رضي الله عنهما، فوجد الايه الغالبية، قال فرأيتهم لا يعدلون بعثمان احدا، استشار الصحابة وجدهم يعني يختارون عثمان رضي الله عنه يعني يرون انه الاولى بالخلافة رضي الله عنهم اجمعين. فيقول اذا ايه كان هؤلاء الستة يعني لما جعلوا الامر شورى بينهم على اساس ان الذي يحوز يعني اكبر عدد من الاصوات من بين هؤلاء الستة يكون هو الخليفة يعني. قال فمتى تم الرضا على واحد بايعوه على السمع والطاعة وعلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذه البيعة تجب على المسلمين طاعته وتنفيذ أوامره ما وافق منها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إذا الخليفة يعني أمر بمعصية الله لا يطاع في معصية الله، لكن ايه يسمع له ويطاع فيما يعني في المعروف. قال وليست الطاعة للإمام في حياته فقط، بل وبعد وفاته، فإذا عهد لأحد من المؤمنين بالخلافة انعقدت له ووجبت مبايعته فصار واجب الطاعة، وقد فعل ذلك أبو بكر لعمر رضي الله عنهما فأجازه المسلمون. يقولنا طاعة الخليفة ليست فقط أثناء حياته، بل يطاع في وصيته عندما يوصي أن يلي الخلافة بعده رجل ما، فيطاع في هذه الوصية وتنفذ ينفذ عهده ويلي الخلافة من اختاره الخليفة السابق. هنا أيضا يعني جمهور العلماء يرون كما رأى المؤلف أن من طرق اختيار الخليفة العهد من الخليفة السابق، وأن العهد من الخليفة السابق هو إيه يعني تنصيب للخليفة اللاحق يعني بالخلافة، وأنه يتولى الخلافة تلقائيا بمجرد وفاة الذي قبله ويصبح خليفة ويجب السمع والطاعة بمجرد وفاة الخليفة السابق، طالما الخليفة السابق اختار من يلي الخلافة بعده. وحجته في ذلك يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة من بعده لعمر رضي الله عنه والتزم المسلمون بذلك، وحتى عمر رضي الله عنه لما جعلها في ستة لم ينازع أحد ويطلب الخلافة لغير هؤلاء الستة الذين اختارهم إيه عمر، فقالوا معناها أن الخليفة إذا عهد لأحد أصبح واجب السمع والطاعة بمجرد وفاة الخليفة الذي قبل. هناك رأي آخر في هذه المسألة يقول لا، أن العهد من الخليفة السابق هو مجرد ترشيح، بعض العلماء يقول ان العهد من الخليفة السابق ليس تولية للخليفة اللاحق وانما هو ترشيح له، ويكون توليه الخلافة موقوفا على رأي اهل الحل والعقد، يعني قالوا يعتبر العهد من الخليفة السابق ويسمع ويطاع اثناء حياته، لكن كونه عهد لشخص من بعده قال هذا يعتبر مجرد ترشيح منه، ثم هذا الترشيح من حق اهل الحل والعقد ان يقبلوا هذا الترشيح ويختاروا الذي اختاره لهم الخليفة السابق، ومن حقهم